بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ورب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتقدم معنا ما يذكره النحاة حول قوله وإذ، إذا جاءت في صدر الكلام، وأن أحسن ما قيل فيها أنها مفعول به لفعل محذوف، واذكر وقت قول إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. هذا أحسن ما يقال، بأن إذ كالموضع الذي ذكر هنا، وهكذا أيضا كقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال موسى، أي واذكر وقت هذا القول، واذكر وقت قول إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وقال بعض أهل التفسير في قوله أو في ذكر قول إبراهيم بعدما تقدم من التذكار بالنعم وما حصل من قريش بالكفر بها أو من الكفر بها، قال بعضهم المراد من ذكر سياق كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع بعد بيان كفر قريش بالنعم العامة، ذكر النعم الخاصة لهم التي أيضا كفروا بها، وهي سكناهم مكة. بعد أن بين لهم الكفر بالنعم العامة، ذكر أيضا كذلك أنهم كفروا بهذه النعمة الخاصة، وأن الله سكنهم هذه البلد أو هذه البلدة التي حرمها ووفر لهم الأمن فيها سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يعرفوا نعمة الله جل وعلا عليهم. هذا قول جيد، أن الله ذكر قريش وكفر قريش بالنعم العامة، فناسب أن يذكر أيضا كذلك قول إبراهيم وكفر قريش بالنعم الخاصة، وهي سقناهم مكة البلد الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وقد وفر لهم ما فيه من الخير. وهذه دعوة إبراهيم تحققت، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، أمنه الله سبحانه وتعالى صار بلدا آمنا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في بيان هذا الذي ذكر وأشرنا إليه من توفير الأمن وتحقيق الأمن، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يشكرون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فوفر الله سبحانه وتعالى لهم هذا الخير الذي دعا به إبراهيم أن يتوفر في البلد الحرام، فوفره الله صارت بلدة آمنة. وذكرهم الله سبحانه وتعالى لما أرادوا أن يتملصوا عن الحق، وأننا لو اتبعناك يا محمد تتداعى علينا الأمم، وأننا سنفقد خيرا كثيرا باتباعك، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، تكالب علينا الأمم وما نطيق تلك الأمم المتكالبة علينا. فذكرهم الله بهذه النعمة التي أشار إليها إبراهيم ودعا بها، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم بين لهم أنهم إن سلكوا مسلك أولئك المتقدمين من القرى فإنه سيكون مصيرهم مصيرهم أو سيكون مصيرهم مصير أولئك الذين سبقوهم بكفران النعم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. هؤلاء القرى وهذه القرى بطرت المعيشة وكفرت النعمة فأهلكها الله، وهذه مساكنهم أنتم تمرون بها لا يسكنها أحد إلا قليلا من الناس يسكنونها، ولا ذهبت عن بكرة أبيها. فذكرهم النعمة، أولم نمكن لهم حرما آمنا، وحذرهم من الكفران، وأن ثم قرى قبلكم كثيرة، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل منها، فأنتم تحذرون هذا الصنيع أو احذروا هذا الصنيع وهذا المسلك الذي به أهلك الله من قبلكم من الكفار، سواء كان الكفر بالشرك سبحانه وتعالى أو بكفر النعم والآلاء التي من الله سبحانه وتعالى بها عليه. وهكذا أيضا ذكرهم بهذه النعمة في قوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هذا حرم آمن أمنه الله سبحانه وتعالى، بالباطل والشرك تؤمنون وبنعم الله سبحانه وتعالى تجحدون تكفرون، وقد جعل لكم هذا الحرم آمنا. الحاصل قريش كفرت نعمة الله سبحانه وتعالى وآذوا رسوله صلى الله عليه وسلم مع ما أسدى عليهم ربنا جل وعلا من النعم وأعطاهم منها، ومع ذلك جحدوا النعم العامة وجحدوا النعم الخاصة. من النعم الخاصة التي جحدوها أن الله أمنهم في هذا الحرم، ومن النعم العامة ما أشار إليها فيما تقدم. وهكذا من دعوة إبراهيم أو من دعاء إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي باعد بيني وبين بني عبادة الأصنام. ثم ذكر العلة في هذا الدعاء، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، دعا بالإبعاد عن عبادة الأصنام لأنها أضلت كثيرا من الناس وأبعدتهم عن أعظم الأمور وأوجب الواجبات عليهم توحيد الله سبحانه وتعالى. فدعا إبراهيم لنفسه ودعا لبنيه أن الله سبحانه وتعالى يباعد بينه وبين عبادة الأوثان وعبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. ونسب الإضلال إلى الأصنام مع أنها جمادات لأنها كانت السبب، فنسب إليه الإضلال وإلا هي جمادات فلا تفعل شيئا، ولكن لما كانت سببا في إبعادهم عن التوحيد وعن الخير نسب الإضلال إليها. هذا هو السبب في نسبة الإضلال إليها. فمن تبعني فإنه مني، من أخذ بهذا الخير الذي جئت به وأخذ بهذا الإسلام الذي دعوت إليه فإنه مني ومن أهل الإسلام، ومن عصاني وجانب هذه الدعوة التي دعوت إليها وجانب هذا الخير الذي جئت به فإنك غفور رحيم، فالأمر إليك يا رب، فإنك قادر على المغفرة له. وقيل قال هذا قبل أن يوحى إليه أن الشرك لا يغفر، فلذلك دعا لربه بالمغفرة، أو دعا قصي لأبيه أن الله يغفر له فيما تقدم، لأنه ما أوحي إليه بعد أن الشرك لا يغفر، فقال ما قال، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فمن بقي على شركه وعلى كفره فإنك غفور رحيم. فاستشكل العلماء هذه الآية، فإن الشرك لا يغفر، فكيف إبراهيم يقول بعد أن قال ومن عصاني يقول فإنك غفور رحيم؟ فقال بعض أهل التفسير إنه قال ذلك قبل أن يوحى إليه أن الشرك لا يغفر، فقال ما قال. فلذلك كما تقدم معنا أنه دعا لأبيه بالمغفرة، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لأبيه، لأنه ما كان أوحي إليه أن الشرك لا يغفر. هذا قول استحسن صديق، وأنه أحسن الأقوال. وقيل قوله ومن عصاني أي دون الشرك ودون الكفر، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أي عصاني بما دون الشرك ودون الكفر فإنك يا رب غفور رحيم. هذه من رحمة إبراهيم وشفقة إبراهيم على قومه، فيكون قوله من عصاني أي بما دون الكفر والشرك بالله، فالله غفور رحيم سبحانه وتعالى، وهو داخل تحت مشيئة الله ومغفرة الله جل وعلا، لأنه ارتكب معصية دون الكفر بالله. وقيل من عصاني فإنك غفور رحيم، أي تاب، عصاني بالشرك ثم تاب من هذا الشرك فإنك غفور رحيم، ولم يستمر على هذا. ثلاثة أقوال، ومن عصاني أي بالشرك والكفر ثم تاب بعد ذلك من الشرك والكفر فإنك غفور رحيم، تغفر له ودعا له بالمغفرة. هذه ثلاثة أقوال في الجواب عن هذا الإشكال، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فقيل ومن عصاني بالشرك، ولكن إبراهيم ما كان أوحي إليه أن الشرك لا يغفر فقال فإنك غفور رحيم، لذلك استغفر لأبيه. وقيل ومن عصاني بما دون الشرك فإنك غفور رحيم، وقيل ومن عصاني بالشرك لكن تاب بعد ذلك منه فإنك غفور رحيم. فالحاصل هذه دعوات من إبراهيم. الدعوة الأولى أنه دعا أن يكون هذا البلد الحرام آمنا، استجاب الله هذه الدعوة. والدعوة الثانية هو جنبني وبني أن نعبد الأصنام، فالله جنبه عبادة الأصنام وجنب بنيه، استجاب الله له هذه الدعوة. إن كان المقصود الأبناء الذين من صلبه فإن الله استجاب، وأما إذا كان المقصود الذرية فربما حصل من بعضهم ما حصل، حصل ما حصل ذرية من بعده ما تناسل منها، ما تناسل من ذرية إبراهيم حصل ما حصل منهم. وإن كان أيضا كذلك قيل المقصود بهم أبناؤه وأبناء أبنائه، دعا لهم بهذا الشيء، واجنبني وبني أي أبنائي وأبناء أبنائي أن نعبد الأصنام. هذه ثلاثة أقوال في قوله وبنية، قيل أبناء الصلب وقيل أبناؤه وأبناء أبنائه، وقيل المقصود بذلك أبناؤه وما تناسل من الذرية، أو المقصود الذرية وما تناسل منها. فدعا لهم باجتناب عبادة الأصنام، وهذا الذي ينبغي للآباء أن يدعوا للأبناء بمثل هذه الدعوات الطيبة التي ذكر منها شيء هنا، وسيأتي أيضا ذكر الباقي. دعا بها إبراهيم، فمن أعظم الدعوات التي دعا بها أن يجنبه الله، يباعده الله وأولاده عبادة الأوثان والأصنام، لأنها بلاء وأضلت كثيرا من الناس. وهكذا أيضا ما سيأتي من إقام الصلاة، دعا له أو دعا لأولاده بالعناية بالصلاة، وأن الله يوفقهم لهذا الخير الذي حرمه كثير من الأبناء. فعند الآباء إهمال في الدعاء لأبنائهم، فينبغي أن يحرص الأب على الدعاء لولده أن الله يجنبه الباطل والكفر بالله سبحانه وتعالى، سواء كان الشرك أو غير الشرك، وأن يوفقه لطاعته، أي لطاعة الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة وغير ذلك من الطاعات. لكن ذكر الصلاة وخصت الصلاة لأنها أشرف العبادات، فخصت فيما سيأتي. قال رحمه الله قوله تعالى وإذ قال إبراهيم، قوله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد يعني الحرم آمنا، أي ذا أمن يؤمن فيه، وأمن فيه من دخله، من دخله كان آمنا. وفعلا هذا البلد بلد حرام، ومن أراد أن يمسه أهلكه الله سبحانه وتعالى. وقدم إبراهيم طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة، لأنه ستأتي مطالب أخرى، أو ذكره وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهكذا أيضا إقام الصلاة في المطالب التي طلبها إبراهيم، لكن قدم مطلب الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده. قال الشوكاني لأنه إذا انتفى الأمن لم يفرغ الإنسان لشيء آخر من أمور الدنيا والدين. صدق رحمه الله، لأنه إذا انتفى الأمن لم يفرغ الإنسان لشيء آخر من أمور الدنيا والدين، لذلك قدم مطلب الأمن على غيره. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم دعا بدعوات أخرى ومطالب أخرى طلبها من ربه سبحانه وتعالى، لكن قدم هذا المطلب. والعلة في تقديمه كما يقول الشوكاني رحمه الله أنه إذا انتفى الأمن لا يستقيم شيء من الأمور الإنسان إلا إن شاء الله، لا دنيا يستقيم ولا دين، لكن إذا ثبت الأمن أقام الإنسان دنياه، وقبل ذلك دينه، قام دينه وأقام دنياه. لذلك كان المطلب الأول الذي طلبه إبراهيم هو توفر الأمن في تلك البلاد التي كان فيها عليه الصلاة والسلام، ووضع أهله قبل ذلك فيها ثم رجع إليهم. هذا تعليل جميل أو التماس علة وحكمة في التقديم ذكره الشوكاني وتابعه صديق، وأن الله قدم هذا المطلب على سائر المطالب لأنه إذا انتفى الأمن لم يفرغ الإنسان لشيء من الطاعات ولا من أمور الدنيا، سيبقى في قلق وفي تعب، ربما ما يستطيع أن يخرج إلى الصلاة، ولا يستطيع أن يحج، ولا يستطيع أن يعتمر، ولا يستطيع أن يزور ربما قريب. إذا اشتد الخوف، إذا اشتد الخوف ربما يحال بينه وبين أمه في بيت آخر ما يستطيع أن يصل إليها، إذا اشتد خوف الناس وزعزع أمنهم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه حكمة جميلة، وهذا دعاء عظيم ينبغي أن يدعى به أن الله يوفر الأمن للعباد، وأن الله يجنب الناس الفتن ويجنب الناس فتنة هؤلاء المفتونين بزعزعة أمن المؤمنين، ويدعى عليهم صلى الله أن يهلكهم وأن يهينهم وأن يذلهم، فإنهم ساعين في سلب الأمن حتى يتسنى لهم ما يريدون من الشر، لأن الشر يا أخوان لا يقام مع الأمن، لا يقام مع الأمن ومع توفر الأمن، ما يستطيع أهل الشر أن يبرزوا، لكن إذا حصلت قلق له زعزعة في الأمن برز أهل الأهواء وبرز أهل الشر وفعلوا ما يريدون ووصلوا إلى ما يقصدون، لكن إذا توفر الأمن وأقيم الخير وأقيم الدين للناس فإن أهل الشر يكبتون في هذه الحالة، فلذلك هم ساعون لزعزعة الأمن حتى يصلوا إلى مآربهم ومقصودهم. هذا مطلب أهل الشر أن يزعزع أمن الناس، ومطلب أهل الخير أن يتوفر أمنهم حتى يقيموا دنياهم ويقيموا دينهم. قال رحمه الله قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، يعني الحرم، آمنا، أي ذا أمن يؤمن فيه، وجنبني أبعدني وبني أن نعبد الأصنام، يقال جنبته شيئا وأجنبته جنبا وجنبته تجنيبا واجتنبته اجتنابا، بمعنى واحد، مصادر مختلفة باختلاف الأفعال، جنبته أو جنبته بالتخفيف، جنبته شيئا وأجنبته جنبا المصدر، وجنبته بالتضعيف تجنيبا، هذا معلوم في فعال تفعيلا، جنبته تجنيبا، كلمته تكليما، هذا معروف في الفعل المضاعف فعالة، وهكذا أيضا فعل آخر له مصدر آخر، واجتنبته اجتنابا، وكلها بمعنى واحد، أي ابتعدت عن الشيء وباعدت هذا الشيء. وإبراهيم دعا ربه أن يجنبه وأن يبعده وأولاده عبادة الأصنام. قال رحمه الله: يقال جنبته شيئا وأجنبته جنبا وجنبته تجنيبا واجتنبته اجتنابا، بمعنى واحد. فإن قيل قد كان إبراهيم عليه السلام معصوما من عبادة الأصنام، فكيف يستقيم السؤال وقد عبد كثير من بنيه الأصنام؟ فأين الإجابة؟ قيل: الدعاء في حق إبراهيم عليه السلام لزيادة العصمة والتثبيت. الدعاء في حق الأنبياء بمثل هذه الأدعية، سواء كان هذا الدعاء الذي دعا به إبراهيم أو غيرهم من الأنبياء، فإن المقصود به العصمة والتثبيت والاستمرار على هذا الخير، وأيضا التعليم للناس أنهم يدعوا مثل هذه الأدعية الطيبة، وإن كانوا هم معصومين لكن يعلمون الأمم ويعلمون الأتباع أن يعتنوا بمثل هذه الأدعية. فإن قيل قد كان إبراهيم عليه السلام معصوما من عبادة الأصنام، فكيف يستقيم السؤال وقد عبد كثير من بنيه الأصنام؟ فأين الإجابة؟ قيل: الدعاء في حق إبراهيم عليه السلام لزيادة العصمة والتثبيت، وأما دعاؤه لبنيه فأراد بنيه من صلبه ولم يعبد منهم أحد صنم، أراد بنيه من صلبه ولم يعبد منهم أحد صنم، وقيل كانوا ثمانية، الله أعلم في عددهم تحديد العدد، قيل كانوا ثمانية، هؤلاء أولاده الذين من صلبه ثمانية ولم يعبدوا صنما. وأما دعاؤه لبنيه فأراد بنيه من صلبه ولم يعبد منهم أحد الصنم، وقيل إن دعاءه لمن كان مؤمنا من بنيه، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يكون على العموم، والمقصود بهذا العموم هم أهل الإيمان من بنيه الذين وفقهم الله للتوحيد، دعا لهم باجتناب هذا البلاء الذي أضل كثيرا من الناس عبادة الأصنام، استجاب الله الدعوة في المؤمنين، فهي في عموم أهل الإيمان وليست خاصة ببني صلبه أو بني صلبه وبني أولاده، بل هي عامة في أهل الإيمان، واستجاب الله هذه الدعوة. من أخذ بدعوة إبراهيم ثبت إلى الممات، ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفيها نفسه. قال رحمه الله: وقيل إن دعاءه لمن كان مؤمنا من بنيه، وقال محمد بن أبي بكر الرازي: قيل إنما سأل هذا السؤال في حالة خوف أذهله عن ذلك العلم بالعصمة عن الكفر وعبادة الأصنام، وهذا قول أيضا أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء في حالة خوف أذهله عن ذلك العلم بالعصمة عن الكفر وعبادة الأصنام. لما رأى هرولة أولئك لعبادة الأصنام وأنه لم يستقم لهم توحيد وأنهم قد فتنوا بهذه الفتنة العظيمة خاف وارتاع ودعا بهذه الدعوة. دعا بهذه الدعوة لما رأى هرولة قومه لعبادة الأصنام خاف على نفسه. وهكذا عند الفتن تجد الإنسان يخاف أن يقع فيما يقع فيه الناس، لأن الناس هرول وصاروا سراعا إليها، فيدعو الله مرتاعا خائفا أن يقع فيما وقع فيه هؤلاء. فإبراهيم قال هنا الرازي أنه أذهله الخوف عن العصمة، وهو يعلم أنه معصوم معصوم من عبادة الأصنام، لكن أذهله الخوف بسبب هرولة أولئك ومسارعة أولئك إلى عبادة الأصنام، فنسي ذلك أو أذهله ما أذهله من العصمة التي قد عصمه الله، فدعا بهذا الدعاء، وهذا فيه نظر. فالذي يظهر إما أن يكون دعا تعليما للناس بأن يدعو الله بمثل هذه الأدعية حتى لا يقعوا في أعظم البلاء وهو الشرك بالله الذي أضل كثيرا من الناس، أو يكون دعا باعتبار المعنى الذي تقدم وذكره رحمه الله لزيادة العصمة والتثبيت. قال رحمه الله: قوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ما إعراب هذه الجملة؟ هذه الجملة ماذا تسمى في النحو؟ هذه الجملة ماذا تسمى في النحو؟ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، تعليلية، تعني البيان أم نحوي؟ هذه الجملة تعليلية، التعني البيان أم نحوي؟ بياني أحسنت، وهو الذي يقع جوابا لسؤالا أو لسؤال مقدر، جوابا لسؤال مقدر. لما دعا إبراهيم بهذه الدعوة؟ لأنهن أضللن كثيرا من الناس. قال رحمه الله: وأما النحو فليس كذلك. قوله تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني ضل بهن كثير من الناس، هذا هو الواقع، ولازال الناس يضلون بمثل هذه البلوى التي ضل بها أمم كثيرة فيمن تقدم، ولازال الصوفية ضلت بهذا البلاء والعياذ بالله، ولازال الرافضة في هذا، ولازال كثير من الجهال ممن ينتسب للإسلام أبعده عبادة الأصنام عن طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، أو أبعدته عبادة الأصنام عن عبادة الله جل وعلا. هذا البلاء لا زال موجودا، وإن لم يرسم الصنم هذا الذي كان موجود عندهم، فلا زالت الأوثان التي هي أعم من الأصنام تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف على أمته ودعا بذلك الدعاء: لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالوثن أعم، فليس ببعيد، وهو قبر نبي أنه يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ويسمى وثنا إذا عبد من دون الله القبر يسمى وثنا وإن كان قبر نبي. اللهم لا تجعل قبري وثنا، يصير وثنا بعبادته القبر، والأوثان تعبد الآن، تدعى القبور وأهل القبور والعياذ بالله. وإن لم يكن الأصنام التي على هيئات أولئك المتقدمين من كفار قريش موجودة، أما الأوثان فقد عبدت وهي كثيرة، فمنهم من يعبد القبور ومنهم من يعبد الصالحين إلى آخر ذلك، ويصرفون لها ما تعلمون. قال رحمه الله: وهذا من المقلوب، يعني ضل بهن كثير من الناس عن طريق الهدى حتى عبدوهن. وهذا من المقلوب، نظيره قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفهم بأوليائه، يخوفهم بأولياء. فحصل قلب الكلام على هذا القول: ضل بهن كثير من الناس، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. الأصل في الكلام ضل بهن كثير من الناس، فحصل قلب فقال أضلن كثيرا من الناس، والذي يظهر أنه على بابه، ولا نحتاج إلى هذا القلب الذي ذكره، فنصب الإضلال إليها مع أنها جمادات، لأنها كانت السبب فيه، كانت السبب فيه، فنصب الإضلال إليها، ولا نحتاج إلى القلب الذي ذكره. ذكره هذا الإمام: ضل بهن كثير من الناس، ونقول هذا من المغلوب، بل هن أضللن كثيرا من الناس على بابه، وإن كن جمادات لأنهن تسببن في هذا، فنسب إليهن الإضلال باعتبار التسبب. قال رحمه الله: وهذا من المقلوب، نظيره قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفهم بأوليائه. وقيل نسب الإضلال للأصنام لأنهن سبب فيه، هذا هو الصواب الذي عبر عنه بصيغة التمريض، هذا هو الأقرب من غير تكلف القلب، الأصل عدم القلب. وقيل نسب الإضلال إلى الأصنام لأنهن سبب فيه، كما يقول القائل: فتنتني الدنيا، نسب الفتنة إلى الدنيا لأنها سبب الفتنة، هذا هو الصواب. قولوا فمن تبعني، أظن جاء الوقت، يكفي هذا إن شاء الله وما بقي نقرأه. هذه أدعية مباركة عظيمة علمناها أبونا آدم، أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي أمر الناس باتباع ملته، فإنه كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. دعا بجملة من الأدعية: تأمين البلاد، اجتناب عبادة الأصنام، وهكذا أيضا إقام الصلاة لأولاده، وهكذا بالرزق الحسن لهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فهذه دعوات دعا بها إبراهيم، واستجاب الله هذه الدعوات التي ذكرت: تأمين البلاد، تجنيب عبادة الأصنام، الرزق الحسن، إقام الصلاة، قد أقيمت الصلاة في البلد الحرام، وهكذا أيضا حضور الوفود، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فاستجاب الله هذه الدعوة ووصلت الوفود إليهم، سواء كان من قبيلة كذا وكذا، وأولهم جرهم وصلوا إلى أولئك، وعلموا سليم إسماعيل ما علموه من اللغة العربية وتزوج فيهم، فحصل عمارة عظيمة للبيت الحرام، وحصل أمن عظيم له. فقولوا فاجعل أفئدة من الناس، أي اجعل وفودا، والأصل أوفدة، ثم حصل له ما حصل من الإعلان، فقيل أفئدة، وقيل على بابه، أي قلوب، المقصود بالأفئدة القلوب، وإنما عبر بها عن الأبدان لأنها أشرف ما يكون في الإنسان. وهذا قول جيد، أحسن من الأول، أن المقصود بالأفئدة هي الأفئدة المعلومة وهي القلوب، ولكن جاء التعبير بها عن البدن عموما لأنه أشرف ما في الإنسان هو القلب، وليس المقصود به أوفدة الأصل، أفئدة أصله أوفدة أي وفود، هذا حصل سواء كان ذا أو ذاك حصل. فعندما نسأله أو هذا أحسن أن نجيب على هذا، قال رحمه الله: قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا، والفرق بين، طيب نقرأ هذا، وقد تقدم تفسير مثل هذا الآية في البقرة عند قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا، والفرق بين ما هنا وما هنالك أن المطلوب هنا مجرد الأمن للبلد، أن المطلوب هنا رب اجعل هذا البلد آمنا، مجرد طلب الأمن للبلد. طيب الذي فيما تقدم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ما هي النقطة في التنكير؟ قال: والفرق بين ما هنا وما هنالك أن المطلوب، والمقصود ما هنالك في البقرة، وما هنالك أن المطلوب هنا مجرد الأمن للبلد، والمطلوب هنالك البلدية والأمن، السكن فيها البلدية نفسها هذه، والأمن أيضا، طلب شيئين في آية البقرة، وفي هذه الآية في آية إبراهيم طلب شيئا واحدا. نعيد: والفرق بين ما هنا وما هنالك أن المطلوب هنا مجرد الأمن للبلد، رب اجعل هذا البلد، والمطلوب هنالك في البقرة البلدية والأمن، إلى آخر كلام رحمه الله. هذه نكتة ملتمسة والله أعلم، فقد يأتي غيره يأتي بنكتة أخرى، والنكت كما يقول أهل البلاغة لا تتزاحم، فلا ينكر على هذا لأنه أتى بنكتة أخرى، وهذا ربما تجتمع على الشيء الواحد أكثر من نكت، لذلك يقولون النكت لا تتزاحم، فقد يكون أكثر من نكتة يلتمسها، هذا يلتمس نكتة وهذا يلتمس نكتة، إلى آخر ذلك. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.